بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير مساء. بسم الله عند كل ابتلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنين. كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. صدق الله العظيم. القران الكريم يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد دسيري القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ المسجد الاحمدي مدينه طنطا والموكيل بسفرديه مركز طنطا. نسال الله عز وجل التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فنتفضل مشكورا. لا والله بس هنسافر لا اقول لك في مدينه كنت مانيش عارف مش عارف اشتغل انا قاعد في كده من الصبح معاك في اللاشه معاك في اللاشه فين؟ كارت المعتقد لا مش هيركب مش هياخدهم يا سيدي أقول لك يا عمك ضرينا ابنك في مدينة أنا المشكلة بس أقول لك بس تعالى أنا وأنت جاي المشكلة مش فيك أنت دلوقتي على في المشكلة في الأول خد رقم تليفون عشان نكلمه أنا جاي الصبح هنا قاعدين في الأنف حلو ما نسمع عنه. عليك يا مشيخ محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أم وأزوانهم في ظلال على الأرائك متكئون. الله أكبر. لهم فيها فاكهة ولهم ما دعون سلام قولا من رب رحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا مسيح محمد. الله أكبر. وابتعدتم اليوم أيها المجرمون. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. الله أكبر الله أكبر هذا صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر يزيدك علم على علم يا عم الشيخ محمد الله أكبر Thank you. What the أكبر الله أكبر. تعليك يا شيخ محمد الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. عليك يا مشايخ محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وليس الذي Oh, التعليق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هاي عاطف هاي عاطف الله أكبر الله عليك يا مش محمد. عليك يا عم شيخ محمد. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أيها السادة، كما سنتيب في شعور الله تعالى من أيات الله البينات تلاع علينا فضيلة قطار الشيخ محمد أحمد كسيري القارب الإذاعة التلفزيون العربي وقارب نجد السيدي أحمد الجدري المدينة القطار والموكيل بسجنبيه مركز القطار والاشتراك على قنوات الصوت وعمارة العضلات والفراشة الأهلية الكبرى كيف المخازن المغيرين على الله أعمال الإشتار بكثرة أخرى.